الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. الكلام في أحكام القضاء في الصلاة. قال: ويجب على الولي قضاء ما فات أباه في مرضه، وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط. الكلام في هذه المسألة الآن، وهي ما يجب على الولي من قضاء الصلوات الفائتة. فالشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة قال: ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، هذا هو المشهور بين الفقهاء أن ولي الميت هو الولد الذكر الأكبر، يجب على الولي قضاء ما فات أباه، هذا قيد احترازي عن الأم، لذلك قال الآن شرح اللمعة عبارة الشهيدين: ويجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر. قلت هذا هو المشهور بين الفقهاء. وقيل كما عن المفيد رحمه الله كل وارث مع فقده، أي فقد الولد الأكبر، فعن المفيد رحمه الله إن لم يكن له ولد من الرجال أي الميت قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن فمن النساء، لكن المشهور وقول أكثر المتأخرين أنه الولد الأكبر، حتى في فتاوى الأعلام المعاصرين، وإن كان بعضهم يحتاط احتياطا وجوبيا، فمثلا في منهاج الصالحين في المسألة 737 السيد السيستاني يقول: يجب على الأحوط، احتياط وجوبي، يجب على الأحوط على ولي الميت من هو؟ قال: وهو الولد الذكر الأكبر، وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت، أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها لعذر من نوم ونحوه، بإطلاق النص. فيجب على الولي قضاء ما فات أباه، هذا قيد احترازي عن الأم. لأنه مشهور بين الفقهاء أن على الولي قضاء ما فات الأب من الصلاة، ولا يجب عليه أن يقضي ما فات أمه من الصلاة. طبعا وإن كان الأعلام يذكرون مثلا في المنهاج أن الأحوط الأولى إلحاق الأم بالأب في قضاء الصلوات، باب الاحتياط الاستحبابي، ولكن يوجد أيضا من الأعلام المعاصرين من يقول بوجوب القضاء حتى عن الأم. تراجع أجوبة الاستفتاءات موجودة هذه المسألة، لأن المشهور بين الأصحاب هو شنو؟ اختصاص واختصاص وجوب القضاء على ولي الميت فقط بالنسبة إلى الأب دون الأم. فمثلا ورد في صحيحة حفص عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال عليه السلام: لا، إلا الرجال. وكذلك في مرسلة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل، هذا مستند المشهور في الفتوى وهو اختصاص القضاء على ولي الميت بالنسبة إلى الأب فقط دون الأم، بالنسبة إلى الولد دون النساء. سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان، من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به. قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلا الرجال. فلذلك يقول الشهيد رحمه الله: ويجب على الولي، وفسره الشهيد الثاني بالولد الذكر الأكبر، قضاء ما فات أباه من الصلاة. لكنه قيد أيضا في الفتوى، قال: ما فات أباه في مرضه، وهذا قول ابن إدريس الحلي ويحيى بن سعيد الحلي، أنه ما فات الأب من الصلاة في حال مرضه. الذي مات فيه، وقيل قول آخر: ما فات الأب مطلقا، هذا هو قول المشهور. يقول الشهيد الأول رحمه الله: وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط، هذا القول الثاني. وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته، قطع يعني جزم في الفتوى بقضاء مطلق ما فات الأب. يعني شنو مطلق ما فات الأب؟ يعني حتى في حال شنو؟ غير المرض. وفي الذكرى المصنف الشيء الأول نقل عن المحقق يعني الحلي صاحب الشرايع وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض، لا ما تركه عمدا. ليش لعذر كالمرض والسفر؟ يقول: بدعوى انصراف النصوص إليه، فلا يتمسك بالإطلاق. لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه، لأن المتعمد مؤاخذ بذنبه. يقول الشهيد الثاني رحمه الله أن الشهيد الأول بعدما نقل هذا القول عن المحقق الحلي في الذكرى قال: ونفى عنه البأس. يعني أول شيء نقل قول المحقق الحلي بوجوب قضاء ما فات الميت لعذر كالمرض والسفر والحيض دون ما تركه متعمدا مع قدرته عليه، بعد ذلك وافقه في الفتوى ونفى عنه البأس، ونفى عنه البأس، لا بأس بذلك، لا بأس به. هذه فتوى، حينما يسأل الفقيه هل يجوز كذا يقول: لا بأس، يعني يجوز. نفي البأس. ونقل عن إذن للشهيد الأول رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول هنا في اللمعة وهو قضاء ما فات الأب في حال مرض الموت، القول الثاني في الدروس الذي جزم به بقضاء مطلق ما فاته، هذا موافق للمشهور اللي قال وهو أحوط، القول الثالث في الذكرى وهو خصوص ما فاته قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض بالنسبة للمرأة، يعتبر عذر من الأعذار دم الحيض، لكن لا يجب على المرأة قضاء الصلاة، فهذه لعذر كالمرض والسفر والحيض شو تكون؟ تكون مثلا بالنسبة إلى قضاء الصوم، أو بالنسبة إلى الصلاة إذا شنه؟ إذا أدركت ركعة، صح لو لا؟ إيه أدركت ركعة، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت مثلا. الرأي الأول والثالث واحد. لا، ما القول الأول ما فاته في حال مرض الموت، القول الثاني هذا الثالث قضاء ما فاته لعذر كالمرض أعم من مرض الموت أو السفر أو نحو ذلك، بينما هنا قيده في مرضه، فسر الشهيد الثاني قال الذي مات فيه، أي لا مطلق المرض. طبعا بالنسبة إلى قضاء الصوم عن المرأة عن الأم، أكو رواية وهي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام، إذا عندكم الزبدة الفقهية موجودة في الهامش رقم 2: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت يعني حاضت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ فقال أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. هذه موكولة إلى كتاب الصوم. الآن بالنسبة إلى قضاء الصلوات، ثم قال الشهيد الثاني رحمه الله: ونقل عن شيخه عميد الدين نصرته، له القول الثالث يقضي ما فاته لعذر كالمرض والسفر، فصار للمصنف الشهيد الأول في المسألة ثلاثة أقوال بينا: القول الأول قضاء ما فات حال المرض مرض الموت، قول الثاني قضاء مطلق ما فاته وهو الأحوط الموافق للمشهور، القول الثالث قضاء ما فاته لعذر كالمرض والسفر والحيض. والروايات الآن رأي الشهيد الثاني يقول: والروايات تدل بإطلاقها، أكو مطلق ومقيد؟ قال والروايات تدل بإطلاقها على الوسط، يعني على القول المشهور وهو قضاء مطلق ما فاته، والموافق للأصل عفوا، والروايات تدل بإطلاقها على الوسط وهو قول المشهور مطلق ما فات الميت سواء في مرض الموت أو غير ذلك أو لعذر، ثم قال والموافق للأصل يعني للبراءة ما اختاره هنا يعني في خصوص حال مرض الموت وإن كان مخالفا للمشهور، بل مخالف للاحتياط. وقد عودنا الشهيد الأول رحمه الله على موافقة قول المشهور لأنه يبني على حجية الشهرة الفتوائية. طبعا بالنسبة لهذه المسألة توجد فروع فقهية يتعرض لها الأعلام في العروة مثلا، في منهاج الصالحين موجودة بعض الفروع بالنسبة لقضاء ولي الميت. من قبيل مثلا لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر، مثلا هاي ذكرها السيد السيستاني في المنهاج، بينما السيد خوي يقول يجب القضاء على ما راجعت مدة من الزمان، يجب القضاء على الولي يعني حتى لو كان شنو ممنوعا من الإرث عن الإرث. مثلا إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص فما العمل؟ قال فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. وأيضا من الفروع إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، حيث لا دليل وإن كان أحوط وأولى، ولا يجب إخراجه من تركته أيضا لعدم الدليل. وهنا أيضا مسألة، إذا تساوى الذكران في السن عند ولدين مثلا متساويين في العمر كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي. واحد ما يقول والله هذه ما تصير أو تصير، لا، المسألة مطروحة على نهج القضية الحقيقية، إذا كان الأمر كذا فالحكم كذا بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت وعدمه، كما إذا اتحد أو كان وترا. ليش؟ لأن الوجوب العيني مقطوع العدم فتصل النوبة إلى الوجوب الكفائي بلا تفصيل، فإذا قام به أحدهما سقط عن الآخر. نرجع الآن لشرح اللمعة، وها هنا مسألة تربوية أخلاقية يتعرض لها الشهيد الثاني رحمه الله، فيقول وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي يعني المسقط للتكليف أداء وقضاء، صلاة مجزئة يعني لا يجب الأداء ولا القضاء، وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا يعني بحكم المتعمد للتفريط، لا صلاة إلا بطهور، ففعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا بمثابة تركها عمدا، أي مسألة ابتلائية لا يتعلم أحكام الصلاة أحكام دينه، من لم يتفقه في الدين فهو أعرابي. وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط يعني أجل التفريط. نقطة الآن يبين هذه المسألة التي فيها قول المشهور من الفقهاء مقابل القول الآخر، حيث يقول الشهيد الثاني رحمه الله واحترز المصنف، مش الأصل في القيود أن تكون احترازية، حينما قال ويجب على الولي قضاء ما فات أباه. ما قلنا هذا قيد احترازي؟ قال واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب، فلا يجب القضاء عنهم عن الأم على الوارث المشهور. قلت مقابل المشهور من يقول شنو بوجوب القضاء عن الأم على الميت على الولي. بلي بلي في أجوبة الاستفتاءات موجود سيد القائد. فلا يجب القضاء عنهم على الوارث المشهور. يقول الشيخ الثاني والروايات مختلفة، ففي بعضها ذكر الرجل وفي بعض الميت. زين. قال ويمكن حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد خصوصا في الحكم المخالف للأصل. الأصل هو شنو؟ عدم الوجوب، وجوب القضاء على الولي ولي الميت إلا ما خرج بالدليل. فيمكن حمل المطلق على المقيد. رواية تقول شنو القضاء ذكرت الرجل، رواية ذكرت شنو الأعم. ما هو الأعم؟ الميت. الميت يشمل الرجل كما يشمل شنو كما يشمل المرأة. ف حينئذ يحمل المطلق على المقيد. مثلا هذه الرواية التي فيها إطلاق، رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، الصلاة التي، مش كلامنا في قضاء الصلوات، الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به. هنا لفظة الميت مطلقة تشمل الرجل وتشمل شنه المرأة، فحينئذ يتمسك بالإطلاق ويحمل المطلق على المقيد. أنا أذكر لك هنا فائدة، أنه حمل المطلق على المقيد هذا من قواعد الجمع العرفي أصول المظفر، وفي الكفاية مبين هذا في كفاية الأصول بحث المطلق والمقيد. حمل المطلق على المقيد تنافي بينهم، تعارض، بس مش تعارض مستقر، تعارض غير مستقر مثل الأظهر والظاهر، يسموه تنافي يعني تعارض إذا كان متنافيين. هني النقطة الأساسية، وهي مع وحدة التكليف. مع وحدة التكليف يعني شنو مع وحدة التكليف؟ يعني المطلوب واحد، تكليف واحد، بأن يكون التكليف في المطلق عين التكليف في المقيد. هذا طبعا عن الوحيد البهبهاني هالكلام، أستاذ الشيخ الأنصار، عن الشيخ الأنصاري رحمه الله، بأن يكون التكليف في المطلق عين التكليف في المقيد عن طريق وحدة السبب الموجب. مثلا إن ظاهرت فأعتق رقبة، هذا مطلق. بعدين نقول إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، قيد. فالتكليف واحد، المطلوب واحد، عن طريق هنا وحدة السبب الموجب أو عن طريق القرينة الحالية أو المقالية حسب ما يقتضيه النظر، كما هي عبارة الآخون في كفاية الأصول. فيقدم الأظهر على الظاهر. إذن لابد، هنا نقطة مهمة في حمل المطلق على المقيد، لابد من إحراز وحدة التكليف بأن يرد خطابان في الظاهر، الظاهر خطابان، ولكن في الواقع المطلوب واحد والتكليف واحد، خطابان يرد، إن ظاهرت فأعتق رقبة، هذا خطاب، خطاب آخر إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذا خطاب آخر، مع إحراز وحدة التكليف وحدة المطلوب، وإن ورد في الظاهر خطابان لكن يحمل المطلق على المقيد عن طريق شنه؟ وحدة السبب الموجب وهو الظهار، إن ظهرت مثلا، أو عن طريق القرينة الحالية والمقالية. فالشهيد الثاني رحمه الله يقول: ويمكن حمل المطلق على المقيد خصوصا في الحكم المخالف للأصل. نحن قلنا لابد من إحراز وحدة التكليف، المطلوب واحد ولكن في الظاهر خطابان، فيحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان المقيد واردا في مقام بيان ما هو المراد من هذا المطلق. ونقل في الذكرى عن المحقق، أي المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام، وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس، لأن هذا وإن كان مخالفا للمشهور ولكن عليه شنه؟ جماعة من الفقهاء، هم ابن إدريس الحلي والمحقق الكركي، بل الحاق المرأة بالرجل. عليكم السلام. ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة ونفى عنه البأس أخذا بظاهر الروايات، هذا أولا. على أي أساس؟ قال أولا أخذا بظاهر الروايات، وثانيا وحملا لللفظ، وحملا للفظ الرجل على التمثيل، يعني مجرد مثال بإلغاء الخصوصية. شلون بعض الفقهاء يقول لك مثلا طالب الجامعي إذا كان يكثر منه السفر أو لا يقيم 10 أيام، له في كل 10 أيام سفرة مثلا، فهذا يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. يقول لأنما ورد من في الروايات من المكاري والجمال الذي يتردد يختلف في نص الرواية، يختلف يعني يروح ويجي ذهابا وإيابا وليس له مقام، يعني 10 أيام، فإنه يصلي يتم صلاته ويصوم شهر رمضان. يقول هذا مجرد مثال مكاري وجمال، لأنها الأمثلة الشائعة في عصر النص، حتى أيضا ما لها خصوصية، حتى الطالب مثلا لأجل دراسة وطلب العلم أو طالب الجامعي مثلا، فهنا حمل اللفظ على مجرد التمثيل، مجرد مثال، وشنه المورد لا يخصص الوارد هكذا، وحملا للفظ الرجل على التمثيل. ثم قال: ولا فرق على القولين يعني شنه؟ قول الأول خصوص ما فات الأب، القول الثاني هذا المشهور، القول الثاني أعم من الأب والأم. ولا فرق على القولين، كلامنا في قضاء الولي يا سيد، يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر أن يقضي ما فات أباه من الصلوات، هذا المشهور. فهل تلحق الأم بالأب؟ هذا الإلحاق خلاف قول المشهور، وإن صار إليه جماعة من الفقهاء. ولا فرق على القولين بين الحر والعبد على الأقوى. ليش لا فرق؟ من يجي لا فرق؟ قلنا لإطلاق النصوص. دائما لما يقول ولا فرق في ذلك بين كذا وكذا، لإطلاق النص. وهل يشترط كمال الولي؟ مسألة خلافية هذه. عند موت الأب، عند موته يعني موت الأب، يعني هل يشترط أن يكون ولي الميت الولد الذكر الأكبر بالغا عند موت أبيه أم لا؟ قولان. القول الأول هو شنه؟ لا يشترط أن يكون بالغا، فيجب عليه على ولي الميت القضاء بعد بلوغه لإطلاق النصوص، وهذا هو الأحوط. وإن كان بعض الأعلام يختار القول الثاني، وهو شنه؟ ما ذكره في المنهاج. السيد السيستاني يقول إذا كان الولي حال الموت صبيا، أنا أبغى أذكر لكم بعض الفوائد وذكر بعض المسائل. إذا كان المسألة 738 من منهاج الصالحين، إذا كان الولي يعني ولي الميت حال الموت موت الأب صبيا أو مجنونا مرفوعا القلم، لم يجب عليه القضاء إذا بلغ. أنا هني معلق الاحتياط لا يترك شديدا. إذا بلغ أو عقل على الأظهر فتوى السيد السيستاني يقول لا يجب. إذا كان شنو؟ إذا كان الولي صبي أثناء موت الأب. السيد الخوي قال وجب عليه القضاء. ليش نقول؟ للإطلاق، إطلاق النصوص، ولا مجال للاستصحاب. شنو تختار أنت؟ أي القولين؟ هل أنه يجب على الولي القضاء وإن لم يكن بالغا أم لا؟ لكن عندك إطلاق النص. لا مجال للتمسك بالأصل العملي مع وجود الأمارة والدليل المعتبر. لحظة، سواء كان هذا الدليل المعتبر بخصوصه أم بعمومه وإطلاقه، الدليل الاجتهادي هذا لابد تضبطه بعد أصول الفقه المظفر. هذا من خيرة الكتب المصنفة في الأزمنة المتأخرة، كتاب الشيخ المظفر، هذا كتاب عظيم. وهذه قاعدة مسلمة أصوليا، أنه ما دام هناك أمارة معتبرة فالأمارة المعتبرة مقدمة على الأصل العملي. عاد وجه التقديم شنه والنقطة ما هي؟ أنه حكومة أو ورود أو تخصيص أو جمع عرفي أو غير ذلك. الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. الدليل الاجتهادي يعني خبر الثقة مثلا، الإجماع مش دليل اجتهادي، أدلة المحرزة مقدمة على الأصول العملية كالبراءة والاستصحاب. لا يوجد فقيه يقول بتقديم الاستصحاب على الأمارة. لا يوجد فقيه ولا أصول يقول حتى من اعتبر، لاحظوا، حتى من اعتبر الاستصحاب من الأمارات الظنية كما كان شائعا قبل زمن الشيخ الأنصاري رحمه الله، كانوا يعدوا الاستصحاب من الأمارات الظنية مثل خبر الثقة. ومع هذا لم يقل عالم ولا أصولي ولا فقيه بتقديم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة كخبر الثقة، بل دائما الدليل الاجتهادي الأخبار الروايات بعمومها وخصوصها بإطلاقها الدليل المحرز مقدم على الأصل العملي. وهذا الدليل والنص مثلا لا يشترط فيه أن يكون بخصوصه إذا كان فيه إطلاق أو عموم يتمسك بالإطلاق أم لا. فلهذا أنا قلت لست الآن بصدد المناقشة بس من باب يعني الفائدة قلت بأنه الروايات مطلقة وهي أن الولد ولي الميت يقضي عنه أولى الناس بميراثه. صحيحة حفص عن الصادق عليه السلام فالرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال عليه السلام يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت فإن كان أولى الناس به امرأة، قال عليه السلام لا إلا الرجال. فتمسكا وعملا بإطلاق الناس قال هؤلاء، يعني ما هو مستند السيد الخوي رحمه الله حينما يقول بأنه حتى لو كان ولي الميت صبيا يجب عليه القضاء بعد بلوغه؟ لماذا؟ عملا بإطلاق النصوص. قولاني هذا من خارج الكتاب، أنا قاعد أبين هذه المسألة. واستقرب في الذكرى اشتراطه، راح يبين اشتراطه يعني اشتراط شنو؟ البلوغ. الكمال يعني البلوغ والعقل لرفع القلم، بل هو الضمير كمال الولي، والمراد من كمال الولي أنه يكون بالغ عاقل. واستقرب يعني الأقرب، ما يقول الأقرب كذا هذه فتوى، الأقرب يعني من استفادتها من الأدلة. واستقرب الشهيد الأول في الذكرى اشتراطه يعني كمال الولي، اشتراط كمال الولي بالبلوغ مثلا. ليش؟ لدليلين، أولا وثانيا. أولا لحبة تكتب أولا لرفع القلم عن الصبي والمجنون، وثانيا لأصالة البراءة بعد ذلك. لكنك عرفت بأنه مع وجود الدليل المحرز الدليل الاجتهادي لا يصار إلى الأصل العملي. ووجه الوجوب أنه يجب على ولي الميت على الصبي القضاء عن أبيه بعد بلوغه. ليش؟ قال ووجه الوجوب ولو احتياطا، هم لو حبيت إن لم يكن فتوى احتياط وجوبي. ووجه الوجوب عند بلوغه يعني بلوغ الصبي، واحد إطلاق النص رحمكم الله، بعد شهادتين منكم، هذه منكم بعد شهادتين بدل الشهادة الواحدة. إطلاق النص مر علينا هذا مثلا بالنسبة إلى واحد يقول لك حرام وبدعة وكذا احتفال بالمولد النبوي مثلا، نقول باب تعظيم الشعائر يندرج تحت هذه الكبرى، واحترام النبي وتوقير النبي صلى الله عليه وآله. فلا يشترط أن يكون الدليل واردا بخصوصه، بل يكفي عموم الدليل وإطلاق الدليل. لذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله ووجه الوجوب أنه يجب على الولي القضاء عن أبيه حتى بعد بلوغه. ووجه الوجوب، أنا ليش أثرت هذه المسألة؟ حتى الواحد يراجع أن السيد الخوي كذا يقول، السيد السيستاني كذا، وإلا مو قصدي أنه أن أكثر من الأقوال وأطول وقت الدرس، لا، أنا راضي أن الواحد حتى يراجع المسائل ويستحضر أن هذه المسألة الآن الشهيد الثاني ذكر فيها قولين، الأعلام والمراجع من الجيل الماضي والجيل الحاضر يوجد فيها اختلاف المسألة. يعني شنو رأي السيد الخوي في المسألة، رأي السيد الثاني، الحكيم، السيد الإمام، فلان فلان، حتى الواحد يراجع. هذا أنا هدفي، هو لا يبقى أنه يقول لك إذن وش استفيد من اللمعة؟ هذه فتاوى الشيخ دعوه الثاني. لا، هي فيها فقه استدلالي ومع المراجعة والمقارنة تحصل الفائدة الأكبر. ووجه الوجوب عند بلوغ الصبي أولا وثانيا: أولا إطلاق النص، النص مطلق يتمسك بإطلاقه، أليس دليلا شرعيا؟ وإلا لو كنا فقط نعمل ونجمد على الروايات من دون عمل بعموم أو إطلاق، يعني فكيف يمكن أن تواكب الشريعة الحياة وأن شنو أن تلبي حاجات الإنسان ومسائل الابتلائية المعاصرة؟ فالعمل بعموم الروايات وإطلاقها هذا باب واسع، بحيث يكون هناك شنو للحكم امتداد مع الزمان والمكان، وإلا لازم تأسيس فقه جديد، أو أنه نأخذ حكم كل مسألة مثلا من الإمام عليه السلام، وهذا الأمر شنو في زمن الغيبة متعذر بل متعسر إلا للأوحدي من الناس. فإذا الوجه الأول للوجوب، وجوب إطلاق، وجوب قضاء الصبي عن الأب بعد البلوغ، أولا إطلاق النص، وثانيا وكونه طبعا عمدة الدليل هو الأول، وثانيا وكونه يعني قضاء الولي عن الأب، وكونه في كون القضاء في مقابلة الحبوة. سامع الحبوة؟ هذا في بحث الميراث، أنه ينطو إلى الولد الأكبر بعض الأشياء كامتيازات السيف والمصحف اللي قرأ فيه وبعض الأشياء مثلا، أي يسموها الحبوة، تعطى للولد الأكبر من الورثة. ولكن عمدة الدليل ما عرفت من إطلاق النص. ولا يشترط خلو ذمته يعني ذمة الولي من صلاة واجبة لإطلاق النصوص لتغاير السبب فيلزمان معا، يعني لا يشترط أن تكون ذمة الولي حينما يريد القضاء قضاء الصلوات عن الأب أن تكون ذمته فارغة، لا، حتى لو كانت ذمة مشغولة. ولا يشترط خلو ذمته أي ذمة الولي من صلاة واجبة، لماذا؟ لتغاير السبب يعني الموجب فيلزمان معا، هذا تكليف ذاك تكليف آخر، هذا له دليل وذاك له دليل. ثم قال، لاحظ الآن الشهيد الثاني رحمه الله كم مسألة ذكر تفريع على مسألة واحدة تعرض لها الشهيد الأول، وهي يجب على الولي وهو الولد الذكر الأكبر، هكذا فسره الشهيد الثاني، قضاء ما فات أباه من الصلاة، الآن في حال مرضه، ذكر ثلاثة أقوال، قول المشهور وهو الأحوال مطلقا ما فات الأب في حال العذر، في حال السفر، المرض، مرض الموت غير ذلك، وقولين آخرين، وأشار إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن فعل الصلاة واحد يصلي لكن على غير الطريقة الشرعية المجزية شرعا، هذا فعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا بمثابة ترك الصلاة عمدا، ويا لها من مسألة ابتلائية، ويا لها من موعظة أخلاقية. وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان اختار في الذكرى، وجهان مبنيان، مسألة مبنائية على أنه هل يجب الترتيب أم لا يجب ترتيب الفوائد، ترتيب قضاء الفوائد، وهل يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان اختار في الذكرى الترتيب، وهل له الآن مسألة استئجار غيره، هذه مسألة مهمة واحنا تعرضنا إلى ذلك مولانا وتراجع وانا تعرضنا إلى هذا، لما تكلمنا عن النيابة، صلاة النيابة بإجارة، إذا عندك الزبدة الفقهية سجل عندك هذه الملاحظة، صفحة 348، الصفحة 348 أنا تعرضت إلى بعض المسائل حتى من خارج الكتاب. فيشن هو لما تكلمنا عن البحث اللي هو عن الصلاة المنذورة إلى صلاة الاستسقاء، صفحة 300 مولانا و48، ما قوة منها صلاة النيابة بإجارة. إيه هناك ذكرت مجموعة من المسائل والتفريعات أيضا، فراجعها فإنها مفيدة جدا ونافعة. زين، وهل له يعني للولي استئجار غيره؟ قال يحتمله، لأن المطلوب القضاء براء ذمة الميت، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت. أنا هناك ذكرت كل عمل تصح فيه النيابة يصح فيه الاستئجار، هذه من القواعد الفقهية لعموم أوفوا بالعقود، ومنه عقد الصلاة الاستئجارية. وبينت هناك إذا تتذكروا مسألة أنه قضاء الصلاة على النحو المتعارف بالنسبة إلى الكم والكيف وإلى آخره، على النحو المتعارف، مش أنه مثلا هذا اللي يصلي صلاة استئجارية يخفف الصلاة إلى أقل المجزي، مين يقبل هذا شنو؟ ايه. كذلك بالنسبة إلى الحج، الآن الوقوف بعرفة هو رايح عنا مثلا حج استئجاري ونيابة، مش بس مثلا ينوي الوقوف بعرفة وينام إلى غروب الشمس، يكون مثلا يأتي ببعض الأعمال المناسبة ليوم عرفة، يوم دعاء، إنه يوم دعاء ومسألة، يقرأ دعاء عرفة مثلا. فهذه مبين المسألة أنه بحسب ما يلتزم به في عقد الصلاة الاستجارية أو الحج الاستجاري كيفية وكمية. مثلا المتعارف أن الحجاج، أشرت هناك لكن للفائدة أذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، خصوصا أن نحن على أبواب الحج الأيام. إيه؟ نسأل الله لنا ولكم التوفيق لحج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه والأئمة عليهم السلام، إيه؟ وأن لا يحرمنا من تلك المشاهد الشريفة والمواقف العظيمة. يقول كيفية وكمية، الشهيد الثاني حسب ما يلتزم به في عقد اللي هو الاستيجار أو الصلاة الاستيجارية. زين، مثلا أذكر أني أشرت إلى هذه أنه صلاة ليلة الدفن مثلا لو كانت صلاة استيجارية، مش يقرأ في الركعة الأولى مثلا آية الكرسي؟ لو قرأ منها فقط الآية الأولى دون الثلاث، والأعلام يقولون على الأحوط وجوبا إلى تمام الآيات الثلاث، أو قرأ مثلا إنا أنزلناه 9 مرات ما قرأه 10، هل يستحق الإجرة؟ قلنا لا، لازم أن يأتي شنو؟ 10. أي نعم، بحسب ما يلتزم به كيفية وكمية. وأنه بالنسبة إلى القضاء ما يصير من أهل الخلاف، لازم يكون مسلم عارف، وغير ذلك من هذه الفوائد. زين، قال لأن المطلوب القضاء يعني إبراء ذمة الميت، وهو مما يقبل النيابة بعد الموت، ومن تعلقها أي النيابة بحي. هنا مسألة ذكرها السيد اليزدي، مسألة 32 بالنص، لا يجوز الاستنابة، لا يجوز الاستنابة، أنا كاتبها على منهاج الصالحين، ديك الأيام أيام ما درسنا هذا المنهاج، لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائد ما دام حيا، وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا. يعني ما دام حيا لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائد إلا في مسألة شنو الحج لدليل خاص، إذا عجز عن شنو نعم استطاعة بدنية وكذا إلى آخره. قال وهل له استئجار غيره يحتمله، لأن المطلوب القضاء وهو مما يقبل النيابة بعد الموت ومن تعلقها النيابة بحي، واستنابته ممتنعة. يعني شرعا قلنا لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائد ما دام حيا حتى لو كان عاجزا عن اتيانها أصلا، ما عنده استطاعة عاجز. هذه المسألة 32 في العروة الوثقى. واختار في الذكرى المنع وفي صوم الدروس الجواز، وعليه يتفرع تبرع غيره به. احنا قلنا كل عمل تصح فيه النيابة تصح فيه الإجارة، والأقرب اختصاص الحكم بالولي، فلا يتحملها وليه، يعني ولي الولي، لانصراف الأدلة والنصوص. وإن تحمل ما فاته عن نفسه، ولو أوصى الميت بقضائها على وجه تنفذ أو شنه تنفذ مثلا الوصية، سقطت عن الولي، تنفذ تنفذ في الثلث، لأن الوصية في الثلث صح ولا أي لا الأكثر، فتسقط عن الولي فتنفذ الوصية، وبالبعض وجب الباقي. يعني ولو أوصى بالبعض على نحو هم تنفذ الوصية، يسقط هذا البعض عن الولي ويجب قضاء الباقي عليه، أي على ولي الميت. ظهر الوقت بعد انتهى. من مات بلا وصيتين، يقول مات ميتة جاهلة في الحديث، وهني نعلق، وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله يترك أمته بلا وصية؟ إذن أين ذهب حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.